بعد اللي سمعناه يعني ما اعتقدش ان الواحد محتار، يعني ماليش، الموضوع هيكون صعب. نفصل بكلام، طب نقول الاس ام اس بتاعنا على 91179. بعتت لنا اختنا العزيزه الاستاذه عزه النقيب، صديقه جميع الزملاء يعني، وبالاحرى زميلتنا برضو العزيزه الاستاذه منال الخولي، الاستاذ محمد فهمي اشكرك على رسالتك، الدكتور هاني حاضر انا مش فاكرها والله، هتكون معنا ان شاء الله، استاذه ناديه بشكرك على رسالتك، استاذ محمد عطا الله، انا اقدر تماما شعوركم الطيب ده، بس يعني معذره عشان ضيق الوقت. على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني، الاستاذ الدكتور لطفي احمد عبد اللطيف، انا بشكر حضرتك جدا والله على تعبك اللي بتعمله ده وتوثيقاتك على الصفحه. نبيلة أنديل ممكن يفكرني أخويا منعم أنه نجيب لها تسجيل، ما أعتقدش أنه حد سمع صوتها قبل كده. حاضر. برضو دكتور أحمد أبو كارم شرفنا على الصفحة، وأخونا السيد صبح وأسماء ميرو، دكتور مهندس بشير، نور جهاد ونور حمدي، أستاذ ماركو هارون، لواء عمر لورد عمر، والأستاذ محمد بهاء وزهرة العمر. وننتقل إلى الفقرة التالية في منتهى الطرب. قام كبيرة في دنيا التلحين الموسيقار الكبير الأستاذ أحمد صدقي، ميلاده النهاردة كان 4 أكتوبر 1916. ومع الأسف برضو يعني برنامجنا اليومي في إذاعة الأغاني وحشد كتيبة المعدين ما افتكرهوش الله غير بأغنيتين ومحدش نوه عنهم أعتقد كمان يعني. النهاردة برضو كان ميلاد الشاعر الكبير عليه رحمة الله نادر أبو الفتوح، وكان ذكرى رحيل سلامة حجازي. أنا مجهز لهم حاجات فربنا يسهل بس الوقت يسعفنا. تعالوا نبدأ بمقدمة كلامية كده من برنامج أنا كنت بعتز بيه جدا وما زلت، نسمع كده بس عشان نفصل بين الجو الوطني واللي هنروح له دلوقتي. والله أنا أقدر أقول إن أنا احترفت كل الفنون، احترفت الرسم واحترفت النحت وأخيرا احترفت الموسيقى. وبعدين توصلت الى ابتكار اوزان جديده تتناسب مع الاغنيه. انا لحنت للمطربين جميعا بلا استثناء، بلا استثناء، بلا استثناء الا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. نسيتك قولي قولي مين انت؟ احمد صدقي. في اليوم الرابع من شهر أكتوبر من العام 1916 وبمحافظة الجيزة كان ميلاد أحمد صدقي. أنا اتولدت في مدينة العياط، وطبعا العياط دي مش بلدي، البلد اللي اتولدت فيها لأن أبويا كان من رجال البوليس وكان بحكم وظيفته بيتنقل في البلاد المختلفة، فأنا اتولدت في العياط سنة 1916، والعائلة ما كانش فيها حد فنان إطلاقا، ولكن أبويا كان يهوى الاستماع ويتقن الاستماع. وبعدين انتقلنا من العياط الى الجيزة الى طلخة امام المنصورة، وكان عندي في ذاك العهد حوالي 10 سنين، واقدر اقول الحقيقة اني ما كانش عندي اي ميول موسيقي. اول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني، والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. اول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني، والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وضرب عالي الصحابة الرحمة ليل والنهار. صديقي حسام فاروق قايل لي يعني اختار حاجة زي كده نرفعها، فان شاء الله يعني تخلص الحلقة بتاعتنا وهيرفعها على الصفحة ان شاء الله الحلقة عشان ما ناخدش وقت. تعالوا نسمع المجموعة من أناشيد المعركة ومن ألحان أحمد صدقي وشعر الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، شعر عبد الله بن رواحة وتلحين الموسيقار الكبير أحمد صدقي، ودي كانت من أناشيد المعركة سجلت في يوم 1 يونيو 1967. كان في مستمع كريم طلب مني يسمع أغنية شهرزاد يا ساهي اللي كانت في فيلم أمير الانتقام. الأغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى من ألحان أحمد صدقي واتنقلت على شرائط إذاعة يوم 21، اتسجلت يوم 21 و24 يناير 1954. نسمع شهرزاد يا ساهي والهوى غدار. Oh, شهر زاد ويا ساهي والهوى غدار، عبد الفتاح مصطفى ولحن أحمد صدقي. الأستاذ الدكتور مروان منصور من طرطوس سوريا علق على صفحة أنه فيلم أمير الانتقام مأخوذ عن قصة اسكندر دوماس الخالدة الكونت دي مونت كريستو. شرفنا بالانضمام للصفحة. واختنا نور جهان اخيرا ظهرت برضو، وبعتذر لحضراتكم والله العظيم، يعني النهارده كان عيد ميلاد الموسيقار الكبير احمد صدقي، واكتفيت بال يعني الفقرتين او الثلاثه دول، مع انه المفروض ده يعني نفرد له حلقه، مش حلقه ده حلقات عشان نوفي حقه، بس يمكن عشان ظروف شهر اكتوبر واغانيه يعني خدت مننا الوقت. برضو النهارده بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب كان ذكرى ميلاد الشاعر الراحل نادر أبو الفتوح، أو محمد نادر أبو الفتوح، كان في 4 أكتوبر 1930 ميلاده. هنسمع له عمل أعتقد أنه نادر جدا، ما تزعش، وهنسمع التسجيل الأصلي للفنانة الكبيرة نجاح سلام بالاشتراك مع المجموعة. العمل اسمه نوار بلدنا، كتبه نادر أبو الفتوح من ألحان يوسف شوقي، وتسجل في 2 أبريل 1965، وحنسمع التسجيل الأصلي قبل ما يتعمل له مونتاج. الجدع يفرد ايديه ويحوشها، عنتر وفي الشتاء ما يتوصفش. قولوا يا عين الشمس ما تحتاج أصل المدى خاين سلاح ماجي. نور بلدنا ينفرش قدام اللي طلع ينصر ولاد عمام. نور بلدنا ينفرش قدام اللي طلع ينصر ولاد عمام. ساب الدفاع والفرش ساب ولاده واختار بداله طلقته وجناده. والولد جنب الحق ما يغلاش. منتش اخويا شقيقي يوم ما تسيب. ثبت يا اخويا في السلاح وامشي. منتش اخويا شقيقي يوم ما تسيب. اختك انا والشر عايش جاري. الشر سوس عايز يدوس مقباري. اوعى تفوت السوس يلوب شاشي. الشر شوكة والبرد حيشيل. قولوا يا عين الشمس تاخد بالها. الشر شوكة والبرد حيشيل. قولوا يا عين الشمس لك يا بوسة. طلع الجدع والعقربة حندوسها. طلع الجدع والعقربة حندوسها. يا عقربة يا ما قتلتي يا ما ولا سبتي غير دم وخرب ويتام. الله ويجامل يومك شوف عنايا. وانتي على كوم العدم مرمية. كتف صلبانه وتمددوه وشك على أبدانه. ذنب اللي شالوا عالكتف صلبانه وتمددوه وشك على أبدانه. فينو الشيطان فين فين فينو الشيطان اللي غواكي. يقلب عليك الرملة ما يلقاش. بلدنا يا قالي زي العودة تمالي نوار بلدنا يا قالي زي العودة تمالي أحلف بكل أهلي ما حد غيري يقطفك حرف العمل يا باي يا أبو الخف البشاي لأجل السلام لأجل الحمام لأجل الحنان لأجل الأمان لأجل السلام لأجل الحمام لأجل الحنان لأجل الأمان لأجل الحرام لأجل البشر لأجل الحياة لأجل البشر الحب في الدنيا انتشر لأجل الحياة لأجل البشر الحب في الدنيا انتشر لأجل الحياة لأجل السلام. نجاح سلام والمجموعة في أغنية نوار بلدنا محمد نادر أبو الفتوح ولحن يوسف شوقي اتسجلت في 2 أبريل 1965 تم اختصارها بعد كده بس اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي وده التسجيل الأصلي. أستاذ مصطفى خميس بتنتاب حالة من السكوت لما بيسمع صوت الفنانة الكبيرة نجاح سلام لأنه بيكون في حضرة الطرب. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب وفي 2 أكتوبر عام 1947 2 أكتوبر اللي فات كان عيد ميلاد الملحن الكبير الأستاذ محمد علي سليمان ربنا يديله الصحة ويمتعنا بأغانيه الطربية. في أغنية كانت طلبت لفاتن فريد من مستمع ويعني ما كانش ليها ما جاش وقتها بس جي وقتها دلوقتي يعني هنختصر برضو على أغنية واحدة يبو أحلى كلام لفاتن فريد محمد زكي الملاح واللحن محمد علي سليمان اتنقلت من شريط خاص لشرايط إذاعة يوم 18 أكتوبر 1979. الله يا سلام يبقى احلى كلام. الله يا سلام يبقى احلى كلام. اسقيني حنان وبلاد كمان، ده الوقت الحلو بيجري اوام بيجري اوام يبقى احلى كلام. الله عالدنيا وحلاوتها وانا جنبك عايشة بسعادتها. افتح احضانك وتعالى يا حبيبي نحضن فرحتك. ده انا قلبي ما حبش غيرك انت وعليا ما شافت الا انت. ده انا قلبي ما حبش غيرك انت وعليا ما شافت الا انت. الا انت. الله يا سلام يا ابو احلى كلام. الله يا سلام يا ابو احلى كلام. اسقيني حنان وبلادي كمان، ده الوقت الحلو بيجري اوام بيجري اوام يا ابو احلى كلام. فرحني فرحني بقربك فرحني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب ايامي وريحني. فرحني فرحني فرحني بقربك فرحني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب ايامي وريحني. مش عايزة فراق يشغل بالي ولا أيوة بعدك تجرحني. مش عايزة فراق يشغل بالي ولا أيوة بعدك تجرحني. ده انا قلبي ما حبش غيرك انت وعليا ما شافت الا انت. ده انا قلبي ما حبش غيرك انت وعليا ما شافت الا انت. الا انت. الله يا سلام يا ابو احلى كلام. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو احلى كلام. اديني حنان وملالي كمان، الوقت الحلو بيجري اوام بيجري اوام يا ابو احلى كلام. فاتن فريد ويا ابو احلى كلام، كلمات محمد زكي الملاح والحان محمد علي سليمان. كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمد علي سليمان. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات اذاعه الاغاني، ولقائنا التالي مع عبد الحليم حافظ وكل عشاق العندليب. يمكن في البدايه الاستاذ مدحت عبد الدايم كان طلب، معلش انا بعتذر لكم والله، يعني الحفل طويل يعني مدته 4 ساعات، فهناخدها فقره فقره كده لغايه ما ايه يخلص. الفقرة الثانية لعبد الحليم حافظ من حفل زفاف السيدة نجيبة عامر ابنة المشير عبد الحكيم عامر على السيد محمد السعيد. الحفل كان يوم 4 أغسطس 1966. هنسمع على حسب وداد قلبي صلاح أبو سالم ولحن بليغ حمدي. بالمناسبة عبد الحليم يعني قدرت أحصر له أنه غنى الأغنية دي في 6 حفلات بداية من حفل 14 يوليو 66. نسمع عبد الحليم من حفل زفاف ابنة المشير. دلوقتي كده وأمركم لله هقول لكم كل الأغاني اللي طلبتها العروسة. على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا ترجع علينا احباب. موال موال الصبر مدى من يوم الحب مغى ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي. ما ترجع علينا احباب. موال موال الصبر مدى من يوم حب مغاب ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي. ما ترجع علينا احباب وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وتكون لي معاه. Yeah.

الفقرة الثانية لعبد الحليم من حفل زفاف ابنة المشير نجيب عامر 4 أغسطس 1966. كان طلبها الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، دكتور وليد شرقاوي، وأكيد طبعا مؤرختنا الكبيرة نور جيهان. آخر فقرة معانا: إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة. قصيدة السودان لمحمد عبد الوهاب، التسجيل الأصلي للأغنية كان طلب يسمعه الأستاذ عصام من ليبيا، وتأخرت عليه كتير جدا سامحني. الأغنية من شعر أحمد شوقي ولحن وغناء محمد عبد الوهاب، هي من تسجيلات عام 1945 واتنقلت على شرائط إذاعة في 6 أبريل 1981. نسمع محمد عبد الوهاب في قصيدة السودان، أو إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، التسجيل الأصلي للأغنية. Thank you. بأرض ضيعت فيها اليتامى فقال الناس قوم إلى الخزلان أمرهم ترى ترميتم فقال الناس قوم إلى الخزلان أمرهم ترى شهيد الحق تراه يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أطلب ومر على القلوب فما أصاب أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أصاب قام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أصاب بك الوطنية اعتزلت وكانت حديثا من خرافة أو منام بك الوطنية اعتدلت وكانت حديثا من خرافة أو منام بنيت قضية الأوطان منها وصير الجلاء لها جمعت الناس حول العرش علما بأن لمصر في العرش اعتصاما حسمت وكم بلاء وكنا لا نرى لهما حسابا فيا فاروق أدرك جراح نابت إلا على يدك التئاما فكم شر حسمت وكم بلاء وكنا لا نرى لهما حساما وأنت أعز بالدستور شأنا وأرفع محمد عبد الوهاب وقصيدة السودان، شعر أحمد شوقي، اللحن والغناء لمحمد عبد الوهاب، ومناسبة برضو ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد شوقي خلال هذا الشهر. الحلقة 13 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له خلفان. نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له خلفان. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. عاشق الموال، شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. سماح، محلى السماح، محلى جناين حبنا لما تطرح الأفراح. سماح للغربة نقول سماح، للجرح نقول سماح، للدمع نقول سماح. يا فرح كان وراح، تعال في الليالي، ده العمر ليك يرتاح. زمان كنا في كل مكان، نحب نقول تماسي للموجة لما ترسي على المراسي. ونشوفنا البحر قاسي في الليل قلوبنا تضحك، ما تبكي على اللي راح. وسماح سماح سماح لكل من عاتبنا، سماح لكل من عذبنا، سماح. عدينا من غربتنا وراح الحزن عنا، وراح. سماح سماح سماح. بنحب نعيش حياتنا حوالينا ضحكة ولادنا، لو خير قليل في دارنا بيشوف الفرح جارنا. في الليل قلوبنا تضحك، ما تبكي على اللي راح. وسماح سماح سماح. وقالوا الصبر، قلت اصبر. وقالوا الفكر، وتحير. وقالوا الفرحة، وبدور. وديني صابر والزمان رماح. وسماح سماح سماح. في الحب ولينا مطرح، مطرح ما نمشي الفرح يطرح. لو حزن وجاي يجرح، في الليل قلوبنا تضحك، ما تبكي على اللي راح. وسماح سماح سماح. وسماح يا عاشق الموال، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق خلصت حلقتنا. فنانتنا الكبيرة نجاح سلام بترد على الصفحة، بترد على المشاركات. ليها مننا كل الحب والتقدير، كل الشكر لمن تواصل معنا سواء من خلال الاس ام اس او على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى. يا رب تكونوا سعدتوا بالساعتين اللي انتوا سمعتوهم. نلتقي الخميس القادم بإذن الله على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة.